كتابه سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد اختلف العلماء كما نقله الطبري ما معنى في معنى الآية وهي أولي الأمر، أو من هم ولي الأمر الذي ذكر في الآية. فمنهم، وهي رواية عن عباس قال الفقهاء، ورواية أخرى عن عباس قال العلماء. نعم، وكذلك العلماء الآخرون المفسرون قالوا بقولين جمع بينهم ابن القيم تحقيقا، فقال: الصحيح أن ولاة الأمر هم العلماء والأمراء. الحمد لله. العلماء لهم طاعة في شؤون الدولة، نعم، والتنظيمات، والأمراء لهم طاعة في أمر الجهاد، ما أشبه في أمر العلم. ما أشبه لهم طاعة في أمر العلم والفقه، فلهم طاعة. ومن الفقه أيضا وما يتعلق بالعلم الكلام في الرجال، فلا يجوز لأحد، مثلا سمع أن الشيخ بن باز قال ليته بالله من طريقة الوخيمة، أن يشكك في كلام الشيخ ويقول أن الشيخ ليس له طاعة في هذا لأنه مضغوط عليه من الدولة إلى آخره. في الأصل ترك الطعن في العلماء وقبول أخبارهم في الأشخاص، لأن هذا مما أتمنهم الله به ممن أثنى الله عليهم به، فقال سبحانه وتعالى في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا فيه ثناء العلماء الذين يحملون العلم. وقال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى، قال في السورة التي هي في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذا يدل على أن شهادة العلماء معتبرة، لأن الله سبحانه وتعالى أشهدهم على وحدانيته، فكيف لا نشهدهم على العلم؟ فنبغى قبول خبرهم في ذلك. طيب، فإذا كان ذلك كذلك، الآن سمعنا أخبارا عن العلماء في حلب. العلامة الشيخ ربيع الذي قال عنه الشيخ العلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني، وحامل لواء جرح التعديل في هذا العصر، أثنى على الشيخ ربيع رحمه الله في تخصص من التخصصات النادرة وهو الكلام في الرجال، فله مزية على غيره في المنهج. نعم، الشيخ ربيع، أي نعم. فلذلك الشيخ العلامة الألباني يقول أنه حامل لواء جرح والتعديل في هذا العصر، وقد قيل من تكلم في غير تخصصه أو في غير فنه جاء بالعجائب. نعم. فالآن عندنا مثلا لو أن العلامة الألباني حسن حديث وضعفه ابن عثيمين، نقبل كلام من؟ كلام شيخ الألباني. العلامة الألباني، نعم. ولو ترددنا في مسألة فقهية في الترجيح، وجدنا ترجيح للشيخ الألباني وترجيح العلامة ابن عثيمين، ونكون مثلا لو كنا مفتدين أو مفلسين في العلم، فلا شك أن للعلامة العثيمين جهود في الفقه كبيرة، لأن فاقت العلامة الألباني في مسألة دقائق الفقه ونحو ذلك. نعم. فكل له تخصصه. فإذا تعارض مثلا كلام لعالم معروف بالفقه في الحلبي، وأنه الحلبي يعني رجل له جهود إلى آخره، وقال علامة الشيخ ربيع فيه أنه يعني مبتدع، فالقول قول الشيخ ربيع، نعم، لأنه له تخصص وباع في المنهج، ليس عند غيره، هذا عند المبتدع. أما عند المنتهي أو العالم أو طالب العلم القوي يستطيع أن يستعرض إن وجد هذا. أنا الكلام عند الإبهام، لكن عند ما يكون الرجل صاحب علم يوازن بين كلام الشيخ ربيع وغيره، وإذا ما أحضر كل منهم حجته، نعم، يوازن ويرى حال الشخص ويجتهد إذا كان من أهل العلم أو ذوي العلم. أما إذا كان عاميا فأبهم، هذا أبهم الشيخ ربيع، ما قال ليش مبتدع، وهذا العالم من علماء الفقه أثنى عليه وما علم ليش إثني عليه، أبهم كل منهما. فالقول قول صاحب التخصص، لأننا نبحث عن أدنى مرجحات. نعم. نعم، وإنما العلم يعرف بغلبة الظن، ليس كل العلم يقين. أما إذا كان طالب علم قوي أو عالم، فيستطيع إذا تعرضت أقوال المشايخ عنده أن يجتهد ويعرف هذا وجهه صواب أو هذا وجهه صواب. وغالبا هؤلاء تتحدث عنهم في الحلبي أناس أنترنتيون، يعني يتابعون الإنترنت وليس لهم قدرة علمية. أنترنتيون ما أكبر إن شاء الله، يعني أقصد أنهم يعني يتابعون الإنترنت وكذا، ما لهم منهجية في الطلب، وليسوا أقوياء وليسوا أهل علم. وإنما أناس على خير وعلى مذهب سلف، لكن يعني أقصد أنه كثير ما يتابعون الإنترنت ولا يخصصون أوقات. نعلم جيدا، النقطة طيبة جدا. أي نعم، فهؤلاء يعني ينبغي أن يتبعوا قول الأعلم. نعم، فالشيخ ربيع يعني بدع ومؤتمن على تبديعه، كما كنا زمان نقبل قول الإمام أحمد فلان ضعيف ولا نستدرك ضعيف، نعتمد قوله في الجرح المبهم. نعم، واليوم يجوز اعتماد العامل ونعمل ونعتمد العالم على ذلك، ولو لم ذكر لنا دليل، لأن الله أمر بطاعتهم فقال واطيعوا الله واطيعوا رسوله ولا يدري منكم. نعم، وخاصة صاحب التخصص فله طاعة العالم، خاصة أنه عالم كبير مثل الباني زكاتي عند الرجال. الله أيوة. نعم نعم، فحينئذ يعني ينبغي لهؤلاء هذا يعني يستفيدوا من الشيخ ربيع في هذا الباب، وإذا جادوا مزيد من التفصيل فليعلموا أنه يعني الرجل الحقيقة أظهر أشياء ما كان يظهرها في عهد العلامة الألباني لما كان يسجل معه أشرطة وكذا. نعم حقيقة. نعم، فمن الأشياء التي أظهرها الحقيقة تأييده لخطاب الحوار الذي فجع السلفيين، هو فجأهم كيف. نعم، يمكن لإنسان سلفي يحيد مثل هذا الخطاب ويثني عليه. نعم، والله عز وجل على لسان بيّن على لسان إبراهيم كيف أنه يجب، وهو أصل من أصول السنة، التبرؤ من أهل الكفر والإلحاد والبدع. نعم نعم، فخالف أصل حينئذ بالثنان على هذا الخطاب. أيوة، وتأييده. نعم، خالف أصل، والشاطب يقول إذا خالف الإنسان أصل من أصول أهل السنة فيبدع. نعم، ولكن عندما يبدع أيضا ينظر العالم في المصالح الفاسد ويرجع في التبديع إلى عالم حتى تجتمع الأمة عليه. أيوة أي نعم. كان أفراح طلبة العلم الصغار أو ليس قولهم مسموع يسكتون ربما عن تبديعه، فلما بدعه الشيخ ربيع صار يقولون صرنا يمكن أن ننقل تبديعه، كما كان نفس الشيخ ربيع لما كانت فتنة سفر سلمان قديما قبل 19 سنة أو في فتنة الخليج، كان يقول له بدع سفر سلمان، قال لا ما بدعه الكبار، أصبر حتى إذا بدعه من تجتمع الكلمة عليه وبدعه أنا ما شاء الله. فبعد هذه السنين الطويلة صار للشيخ ربيع باب عند جميع أو أكثر السلفيين أنه إذا تكلم بكلمة يكون قوله مسموع. نعم، لأنه صاحب تخصص وأثنى عليه عالم كبير، وهو العلامة الألباني الذي شهد كثير من الناس بعلمه. عرفتم كيف؟ تفضل شيخ. أنا قلت شيخ، أنا في هذا الباب قلت لإخواننا العلم عند السنة والجماعة موروث، والعلماء ورثة الأنبياء، والشيخ الألباني لم يورث هذا العلم ولم يوصي بهذا العلم للحلبي، وإنما أوصى به للشيخ ربيع حفظه الله. نعم نعم، فهو مؤتمن على ما يقول. نعم، والرجل بريء ذمته وطاع الله في قوله وأولي الأمر منكم وهم أهل العلم. نعم، إذا حوسب يوم القيامة فإنه مطيع في جوابه للرب سبحانه، وأن طاعت عالم والله وأنت أمرتنا ربنا، وكما أمر سبحانه في القرآن بطاعة العلماء، وهذا رجل محسوب على أهل العلم كما ذكر الشيخ الألباني. فحينئذ في المسائل الاجتهادية هذه في التبديع يطاع فيها العلماء، مما يرجح ولا يأخذ الكلام من الصغار، ما يأخذ من أهل العلم. قال الذهبي لا يتكلم في باب الجرح والتعديل إلا تام العلم تام الورع. أيوة أي نعم. مما يرجح به الحلبيون عندنا الآن اليوم قولهم أن الشيخ بأن الشيخ العباد عبد المحسن يعني يخالف الشيخ ربيع في هذه المسألة على ما ذكرنا تونا. سبحان الله، ناسي من ظل العباد لكن جرت على لسان عالم مشهور بالفقه ليس مشهور بالرجال وتتبع المنهج. نعم، تكلم في رجل ورجل آخر له تخصص فيه، تكلم في عدة المبتدئين من يأخذه عند الترجيح يأخذ به المتخصص، لأنه عنده كما يقولون لأن عنده علما زائدا. أيوة كذا كان الألباني يقول، قال قدموا يا جماعة التخصص، تعرض عندكم قول فقيه ومحدث في تصحيح حديث، قدموا قول محدث قدموا قول فقيه، كذا كان الألباني يقول من فوائده. إيه، يرجحون كل شيء ويحسنون الترجيح إلا عند الهوى يمنعهم من الترجيح بالحق. أي نعم. الله أكبر الشيخ. طيب تفضل تزيد شيء. إذا كان ذلك كذلك فالحمد لله، يعني الشيخ يعني إن شاء الله لما تكلم نرجو له التوفيق ونحسن الظن والحمد لله أن نتكلم على علم، وبخاصة أنه أيد أبو الحسن المأربي الذي وضحت بدعته فصار لها قرنان ويقوم بذم الصحابة في كونه غثائية، مع أن أكثر الصحابة فروا يوم حنين. نعم، تهمة أكثر الصحابة خطير بأنهم غثائية، وغثائية دي رسالة في الرد على أبو الحسن المأربي لأكفاتها. نشرتها؟ أنا نشرتها في قوله غثائية بين أصلا اللغوي وأنها سب موجودة في الموقع عندك؟ إيه، خلينا أدولك يا إخوان كلمة غثائية تشوفنا الرسالة اللي فيها جديدة ولا قديم؟ قديمة. أنا بيدي الآن الجديد أن الحلبي يقول أن غذائية ليست سب. الله أكبر. ودافع عن أبي الحسن. إحنا شلا والعلام الفوزان، والعلام الفوزان شهدت له مجلس مع عبد المحسن العباد وعبد الرزاق البدر في الرياض في في في في, في مكتبه، قال ضاع الناس يقصد مع جهل أبي الحسن. قال له الشيخ عبد المحسن لكن أبو الحسن تافه شيخ، قال كيف يتكلم في الصحابة يعني دول هذا على جهله. ما قبل من كلمة الشيخ عبد المحسن العباد انه تاب رد عليه، قال وكيف يتكلم في الصحابة يعني هذه مبادئ ما يدل عليه الا جهل الرجل. الله لا اله الا الله. فما قبل كلام الشيخ عبد المحسن العباد في ثناء في نصرة أبو الحسن المأربي انه تاب. نعم، لانه عنده شيء لا يمكن ان يكون فيه عالم، وهو ذم الصحابة بهذه الطريقة. ايوه بارك الله فيك. وحينئذ إذا أن علي حسن عليه من هذا الوجه صار وجه الشيخ ربيع قوي. نعم، يعني عليه من هذا الوجه لدم الشيخ العلامة الفوزان. نعم، يردي على عبد المحسن العباد في نفس المجلس وانا جالس. الشيخ إذا الموقف فوق الشيخ ربيع قوي.